يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة هل هو عام في كل بلد؟ لا، هو المقصود ما بين القبلة والجهة الثانية يكون قبلة، يعني إذا صار انحرافك قليل ما أعطيت القبلة جنب ولا ظهر، إنما انحرافا يسير، وليس الكلام على إطلاقه الشرق والغرب. لا، هذا بالنسبة للمدينة مثلا القبلة الآن جنوب، فلو أنك انحرفت نحو الغرب قليل صارت القبلة أقرب ما يكون ليسارك، لكن ما انحرفت ما أعطيتها جنب كامل، نقول صح. ولو انحرفت إلى الشرق كذلك، لو صارت القبلة أقرب ما يكون على يمينك. فالكلام هذا تمثيل من الرسول، يعني ضرب مثل أنه ما بين الجهتين يعتبر قبلة، لكن ما تعطي انحرافا كامل لا جنب، ما تكون على يسارك تمام وعلى يمينك أو على ظهرك، لا، لكن انحراف بسيط، فهذا لا بأس به. يقول السائل من صلى في البلد ليس في بر اجتهاد منه في القبلة ثم تبين له عدم ذلك هل يلزم أن يعيد الصلاة؟ نعم، لا شك فيه، لأنه في البلد غير معذور، يجب إن كان في بلد إسلام يبحث عن المساجد ويرى قبلتها أو يسأل الناس من المسلمين، وإذا كان بإمكانه أن يأخذ من الأجهزة التي يقولون أنها قد تعينه على بيان جهة القبلة، وإلا فيتأكد ويسأل في أي مكان كان. في البنيان لا يعذر، يجب أن يعرف، وقبل أن يسافر يجعل هذا الشيء نصب عليه وأكبر همه، يسألهم كيف يصلي وكيف يتجه، يأخذ معلومات، مثل ما أنه يسأل عن الفندق الطيب للسكنة والمكان الذي يصلح للتمشية، يسأل عن المعلومات حتى يضيع وقته فيها، أو يقضي شغله إذا كان قد سافر إلى شغل. المهم أن الصلاة أهم ما يكون، يسأل كيف يتجه وكيف يصلي في البلد الفلان. قل السائل ما حكم صلى العصر والمغرب وناسيا أنه جنب ولم يتذكر إلا والعشاء يؤذن، فهل يعيد؟ يخرج ويغتسل إذا كان لم يزل على جنابته، فإنه يخرج ويغتسل ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. أما إذا كان قد اغتسل ولكنه قد صلى الظهر العصر والمغرب وهو الآن قد أقيمت الصلاة، ينعزل ويصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء إن أمكن شيء من الجماعة ويقضيها بعده، لأن الحدث أكبر أو أصغر لا يعذر به لا جاهل ولا ناسي. النجاسة إذا كانت على بدنك ثيابك في المكان الذي صليت فيه تجهلها ما تدري عنها أو نسيتها ولم تعلم إلا بعد نهاية الصلاة، نعم نقول إن شاء الله صلاة صحيحة، لكن لو تذكرت في نفس الصلاة أو تبينت لك النجاسة إن أمكن مثل ما تقدم، إن أمكن إزالتها والتخلص منها وتبني على صلاتك طيب، وإلا تخرج من الصلاة وتخلص من النجاسة، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وبين عليه أذى وأخبره جبريل عليه السلام، خلعها وبنى على صلاته. ذات يوم جاء ليصلي بالناس فتذكر أنه جنب فقال مكانكم وخرج واغتسل ثم جاء وصلى بالناس. الحدث لا يعذر به لا جاهل ولا ناسي، نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.